أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. الله إنما يتذكر الألباب الذين يؤمنون بعهد الله ولا ينقضون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة فَمَن يَعْلَمُ أَنَّهُ وأقاموا الصلاة

ما شاء الله عليه. والله you

قدامه لازم خش لما اعمل لك على خف تعالى قبل خش عليك بقى ايه وفيش انا لازم انا خليه لك الذين آمنوا Oh, سبحان الله. Thank you. Thank you. تضيع بعض الخروج. Oh,